بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا مرحبا بكم في الدرس التاسع من دروس شرح شذى العرف في فن الصرف للشيخ أحمد الحملاوي عليه رحمة الله. نحن في التاسع من شهر رجب من سنة 42 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذا الدرس عقده من بيتي في حي السلام في مدينة الرياض، عمرها الله بالأمن والإيمان. في هذا الدرس نكمل بإذن الله ما كنا قد بدأناه في الكلام على تقسيم الفعل إلى مجرد ومزيد، إذ وصلنا إلى الكلام على معاني صيغ الزوائد. وفي ذلك يقول المؤلف عليه رحمة الله: فصل في معاني صيغ الزوائد. المراد بمعاني صيغ الزوائد هي المعاني التي تدل عليها الكلمة بصيغتها وبنائها لا بحروفها، فإن الكلمة لها معنى لغوي، وهي المعاني التي تذكر في المعاجم. الكلمة معناها كذا، هذا الفعل معناه كذا، هذا الاسم معناه كذا، هذا معنى لغوي معجمي، ليس هو الذي نريده هنا، وإنما نريد المعنى الذي توحي به الصيغة وتدل عليه. فقد عرفنا أن للفعل صيغا مجردة وهي 4 صيغ، وصيغا مزيدة وهي 15 صيغة. فالصيغ المجردة الأصل في معناها فعل الفاعل للفعل، وقولك ذهبت يعني فعلت الذهاب، أو ذهب زيد يعني فعل زيد الذهاب، وضربت زيدا يعني فعلت الضرب وأوقعته على زيد، وبعثرت الأقلام أي فعلت البعثرة وأوقعتها على الأقلام، وهكذا. فهذا هو الأصل في معنى الفعل المجرد. وعند تحويل الفعل إلى مجرد ومزيد، وذلك بزيادة حرف أو أكثر، فإنما يكون ذلك طلبا لمعنى جديد. فما هذا المعنى الجديد الذي يجعل العربي ينتقل من المجرد إلى المزيد، فينقل فعل إلى أفعل فيزيد همزة في أوله، أو انفعل فيزيد همزة ونونا في أوله، أو استفعل، وهكذا. مثال ذلك عندما ننقل خرج من المجرد خرج محمد، ونضع همزة قبله فنقول أخرجت محمدا. فما المعنى الجديد الذي أوحت به ودلت عليه هذه الصيغة أخرجت عندما زدنا الهمزة في أول خرج؟ نقول معناه التعدية، أي جعل الفاعل مفعولا، فمحمد فاعل لخرج في خرج المجرد. فلما نقلنا خرج إلى أخرج بزيادة همزة في أوله صار محمد مفعولا به، فانتقل من كونه فاعلا للفعل إلى كونه مفعولا به. ونقل الفاعل إلى مفعول به يسمونه التعدية، لأن خرج هنا انتقل من كونه لازما محمد فاعله إلى كونه متعديا ومحمدا مفعوله. فهذا معنى صرفي وليس معنى لغوي، فالمعنى اللغوي لخرج فعل الخروج، والمعنى اللغوي لأخرجت يعني جعلت المفعول يخرج. أما المعنى الصرفي فهو التعدية. ومثال ذلك الفعل علم المجرد، كقولك علم محمد المسألة، فإذا نقلنا علم إلى أعلم فعل إلى أفعل أو فعل إلى أفعل، فقلنا أعلمت محمد المسألة، فنقول المعنى الصرفي هو التعدية أيضا، فلهذا صار الفاعل مفعولا، فمحمد فاعل لعلم، فلما قلنا أعلم قلت أعلمت، فأتيت بفاعل جديد وجعلت محمدا مفعولا به. وكذلك نقل الفعل المجرد علم إلى تفعل تعلم محمد، نقول معناه الصرف المطاوعة، والمراد بالمطاوعة في الصرف قبول أثر فعل سابق، لأن التقدير علمته فتعلم، فتعلم مطاوع لعلم، يعني عندما أوقعت الفعل علم على المفعول قبل هذا الفعل فتعلم. وكذلك نقل المجرد علم إلى استفعل استعلم، نقول المعنى الصرفي طلب الفعل لا فعله، يعني ليس فعل العلم، لأنك إذا قلت علم محمد يعني فعل العلم، أما إذا قلت استعلم فليس بمعنى فعل العلم، ولكن بمعنى طلب أن يعلم، طلب العلم يعني طلب أن يعلم، طلب علم الشيء، كقولك استعلمت عن الأمر، يعني طلبت أن أعلمه، طلبت علمه. فهذا المراد بمعاني صيغ الزوائد. وكذلك لو نقلنا علم إلى تفاعل تعالم، قلنا المعنى الصرفي التظاهر والادعاء، أي أنك تتظاهر وتدعي العلم ولست بعالم. وهكذا كل صيغة من صيغ الزوائد 15 لها معنى أو أكثر. وسيذكر المؤلف هنا أهم هذه المعاني لا جميعها، ففي كتب الصرف الكبيرة تفاصيل وزيادات على هذه المعاني. فنبدأ مع المؤلف رحمه الله صيغة صيغة، إذ بدأ بالثلاثي المزيد بهمزة، يعني الثلاثي المزيد بحرف بصيغه الثلاث، أفعل ثم فعل ثم فعل، ثم سينتقل بعد ذلك إلى الثلاثي المزيد بحرفين بصيغه الخمس، ثم ينتقل إلى الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف بصيغه الأربع. فنسير خلفه في ذلك، إذ قال رحمه الله أفعل تأتي لعدة معان. الأول التعدية، وهي تصير الفاعل بالهمزة مفعولا، كأقمت زيدا وأقعدته وأقرأته، الأصل قام زيد وقعد وقرأ، فلما دخلت عليه الهمزة صار زيد مقاما مقعدا مقرأا. فإذا كان الفعل لازما صار بها متعديا لواحد، وإذا كان متعديا لواحد صار بها متعديا لاثنين، وإذا كان متعديا لاثنين صار بها متعديا لثلاثة. ولم يوجد في اللغة ما هو متعد لاثنين صار بالهمجة متعديا لثلاثة إلا رأى وعلم، كرأى وعلم زيد بكرا قائما، تقول أريت أو أعلمت زيدا بكرا قائما. الثاني صيرورة شيء ذا شيء، كألبن الرجل وأتمر وأفلس صار ذا لبن وتمر وفلوس. الثالث الدخول في شيء مكانا كان أو زمانا، كأشأم وأعرق وأصبح وأمسى، أي دخل في الشأم والعراق والصباح والمساء. الرابع السلب والإزالة، كأقذيت عين فلان وأعجمت الكتاب، أي أزلت القذى عن عينه وأزلت عجمة الكتاب بنقطه. الخامس مصادفة الشيء على صفة، كأحمدت زيدا وأكرمته وأبخلته، أي صادفته محمودا أو كريما أو بخيلا. السادس الاستحقاق، كأحصد الزرع وأزوجت هند، أي استحق الزرع الحصاد وهند الزواج. السابع التعريض، كأرهنت المتاع وأبعته، أي عرضته للرهن والبيع. الثامن أن يكون بمعنى استفعل كأعظمته أي استعظمته. التاسع أن يكون مطاوعا لفعل بالتشديد نحو فطرته فأفطر وبشرته فأبشر. العاشر التمكين كأحفرته النهر أي مكنته من حفره. وربما جاء المهموز كأصله كسرى وأسرى أو أغنى عن أصله لعدم وروده كأفلح أي فاز. وندر مجيء الفعل متعديا بلا همزة ولازما بها كنسلت ريش الطائر وأنسل الريش وعرضت الشيء أظهرته وأعرض الشيء ظهر وكببت زيدا على وجهه وأكب زيد على وجهه وقشعت الريح السحاب وأقشع السحاب قال الشاعر كما أبرقت قوما عطاشا قمامة فلما رأوها أقشعت وتجلت. فهذه المعاني التي ذكرها المؤلف لصيغة أفعل فنمر عليها معنى معنى. المعنى الأول قال التعدية وهذا هو المعنى الأكثر لصيغة أفعل وقد قال كثير من العلماء بقياسيته يعني أنه يستعمل في المسموع وفي غير المسموع لكثرة ما جاء عليه وبعضهم قصره على المسموع والمسموع في ذلك كثير. والمراد بالتعدية كما ذكر المؤلف تصير الفاعل بالهمزة مفعولا به كأقمت زيدا أصله قام زيد وزيد فاعل فلما نقلت قام إلى أفعل أقمت صار زيد مفعولا به وأقعدته وأصله قعد زيد وأقرأته وأصله قرأ زيد فزيد بعد أن كان قارئا قاعدا قائما صار مقرأا مقعدا مقاما. والتعدية في أفعل تكون على درجات التعدية المعروفة فإن كان الفعل لازما في المجرد صار بزيادة الهمزة متعديا لواحد كقام زيد هذا لازم فلما نقلته إلى أفعل فقد أقمته صار متعديا لواحد وكذلك فرح زيد أفرحته وذهب زيد أذهبته وغرق زيد أغرقته. والدرجة الثانية إذا كان المجرد متعديا لواحد فيصير بالهمزة متعديا لاثنين كقرأ زيد الكتاب وأقرأته إياه وفهم الطالب المسألة وأفهمته إياها. وإذا كان المجرد متعديا لاثنين يصير بالهمزة متعديا لثلاثة نحو علم الطالب المسألة سهلة وأعلمت الطالب المسألة سهلة. قال المؤلف ولم يوجد في اللغة ما هو متعدي لاثنين صار بالهمزة متعديا لثلاثة إلا رأى وعلم كرأى وعلم زيد بكرا قائما فبكرا قائما مفعول أول وثاني ثم بالتعدية بالهمزة يكونان متعديا لثلاثة كأريت أو أعلمت زيدا بكرا قائما. وهذا يدرس في النحو في باب خاص اسمه باب أعلم وأرى وهي الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل. ثم انتقل المؤلف إلى المعنى الثاني قال صيرورة شيء ذا شيء يعني تحول شيء من حال إلى حال كألبنى يعني صار ذا لبن يعني لم يكن صاحب لبن ثم صار صاحب لبن. وأتمر أي صار صاحب تمر. وأفلس أي صار صاحب فلوس. وأفلس تحتاج إلى شرح فمعنى أفلس أي صار صاحب فلوس بعدما كان ذا دراهم ودنانير يعني ليس بصاحب مال ولهذا يكون أفلس الرجل إذا لم يكن عنده مال وحكم عليه بالإفلاس كأن دنانيره ودراهمه صارت فلوسا وزيوفا ونحو ذلك. أيضا أقهر الرجل إذا صار ذا قهر يعني مقهورا وأذل الرجل إذا صار ذا ذل يعني مذلولا، وألحم الرجل إذا صار ذا لحم يعني سمينا، وأجرب الرجل إذا صار ذا إبل جرباء، وأورق الشجر إذا صار ذا ورق، وأثمر إذا صار ذا ثمر، وأطفلت المرأة صارت ذات أطفال، وهكذا. والمعنى الثالث قال الدخول في شيء مكانا كان أو زمانا، كأشأم إذا دخل الشام وأعرق دخل العراق، هذا في المكان. وكذلك أنجد إذا دخل نجدا، وأثهم إذا دخل تهامة، وأجبل إذا دخل الجبل. أما الدخول في الزمان فكأصبح وأمسى دخل في الصباح والمساء، وكذلك أفجر وأضحى وأظهر وأعصر وأشهر إذا دخل في الفجر والضحى والظهر والعصر والشهر. والشام هو البلد المعروف يقال الشام والشام والشام. ومن هذا المعنى قوله سبحانه وتعالى إذ تصعدون يعني تدخلون في الصعيد. قال تعالى فإذا هم مظلمون أي داخلون في الظلام. وقال الشاعر وإن تتهموا أنجد خلافا عليكم، وإن تعمنوا مستحق بالحرب أعرقي. أربعة أفعال كلها تدل على الدخول في المكان. وقوله تعمن يعني تدخل عمان. وقال الشاعر نبي يرى ما لا ترون، وقوله أغار لعمري في البلاد وأنجدا، يمدح نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فأغار يعني دخل إلى الغور وهي الأماكن المنخفضة، وأنجدا أي دخل في نجد في النجود يعني الأماكن المرتفعة يعني وصل إلى كل مكان. والمعنى الرابع قال المؤلف السلب والإزالة أي سلب الفعل وإزالته، وهذا عكس الفعل المجرد، كأقذيت عين زيد. أقذيت يعني ما فعلت القذاء ولكن أزلت القذاء من عينه، وأعجمت الكتاب يعني لم أجعله معجما وإنما أزلت العجمة عنه، وذلك بنقطه. ومن ذلك قولهم المعجم لأنه يزيل عن الكلمات العجمة، وذلك بضبطها وبيان حركاتها ولفظها ومعناها. ونحو ذلك أجرت فلانا أزلت عنه الجور الظلم. قيل ومن ذلك قوله تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها، فأخفيها هذا مضارع لأخفى يخفي. وفي الآية تفسيرات أشهرها تفسيران، الأول أن أفعل للتعدية، والأصل خفيت الساعة وأنا أخفيها تعدية. الساعة كانت فاعلا خفيت الساعة ثم صارت مفعولا خفيت الساعة وأنا أخفيها، والمعنى لشدة خفائها أكاد أخفيها فلا أظهرها. والمعنى الثاني أن أفعل للسلب أي أزيل خفاءها، أكاد أزيل خفاءها فأظهرها. ومن ذلك قول الصحابة رضي الله عنهم شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، يشكنا أشكى يعني لم يزل شكوانا يعني لم يقبل ذلك منا. وقال الشاعر تمد بالأعناق أو تلويها وتشتكي لو أننا نشكيها يعني إبلهم، يقول نحن لا نشكيها يعني لا نزيل شكواها لا نقبل منها ذلك. والمعنى الخامس قال المؤلف مصادفة الشيء على صفة أي موافقته على حالة أو صفة معينة حين اللقاء به. لقيت شيئا أو وجدت شيئا أو رأيت شيئا أو وافقت شيئا فوافقته حين ذاك على صفة معينة فأخبرت عنها، فلما لقيت زيدا وجدته محمود الصفات فتقول أحمدت زيدا، لا تريد أنك حمدته، وإنما تريد أنك وجدته، وافقته محمودا. أحمدت زيدا يعني لما لقيته وافقته ورأيته ووجدته محمودا وأكرمته وأبخلته. ومن ذلك قوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. أغفلنا يعني وجدنا قبل قلبه غافلا. ومن ذلك قول عمرو ابن معدي كرب لمجاشع السلمي: لله دركم يا بني سليم، قاتلناكم فما أجبناكم، وسألناكم فما أبخلناكم، وهاجيناكم فما أفحمناكم. ليس المعنى أجبناكم جعلناكم جبناء، يعني ليس للتعدية، ليس مثل جبنا زيد وأجبنته جعلته جبانا، لا، وإنما المعنى ما وجدناكم جبناء، وما وجدناكم بخلاء، وما أفحمناكم. والمعنى السادس قال: الاستحقاق، أي أن الفاعل صار مستحقا وأهلا لهذا الفعل. وليس المعنى أنه فعله، وإنما المعنى أنه صار أهلا ومستحقا لهذا الفعل، كأحصد الزرع، يعني صار مستحقا وأهلا وحانا هذا الفعل له، حان حصاده. وأزوجت هند يعني صارت أهلا للزواج، يعني بلغت سن الزواج. ونحو أصرم النخل يعني حان صرامه. والمعنى السابع التعريض، أي أن الفاعل يعرض المفعول به للفعل، يعرضه يعني يعرضه للفعل، يجعله معرضا لكي يجعله معرضا أن يصيبه هذا الفعل، أصابه أو لم يصبه، كقولك أرهنت المتاع، فلان أرهن بيته يعني عرضه للرهن، سواء رهن أو لم يرهن. وأبعته، أباع زيد سيارته يعني عرضها للبيع، باعها أو لم يبعها، وإنما عرضها يعني عرضها للبيع. فمعنى ذلك أن المتاع والبيت الذي أرهن يعني أنه مرهن مباع، بمعنى معروض للبيع وللرهن، وقد يكون قد رهن أو لم يرهن، وهذا بخلاف مرهون. ومبيع، فمرهون يعني أنه رهن وقع الفعل عليه، ومبيع يعني بيع وقع البيع عليه، فهما من رهن وباع يعني رهن وبيع الثلاثيين. قال الشاعر بعد أن أبلى فرسه بلاء حسنا بإنقاذه وإنجائه: ورضيت آلاء الكميت، فمن يبع فرسا فليس جوادنا بمباعي. الكميت فرسه، وآلاء يعني نعم هذا الفرس الكميت علي بإنجائي، فلهذا يقول ليس هذا الجواد بمباع، يعني ليس معروضا للبيع كما يفعل بعض غيرنا ببيع فرسه. على هذا ينبغي أن نكتب مثلا على السيارة مبيعه إذا كانت قد بيعت، لكي لا ينظر إليها أحد ويظنها معروضة للبيع. أما إذا كانت ما زالت معروضة للبيع فيكتب عليها مباعة، وفي هذا يخطئ كثيرون إذ يكتبون مباعة على السيارة المبيعة فيخلطون بين مبيعة ومباعة. والمعنى الثاني لصيغة أفعل أن يكون بمعنى استفعل، أي أن أفعل واستفعل بمعنى واحد، كأعظمته واستعظمته، أي أن الفعلين بمعنى واحد مع اختلاف الصيغة. ومعنى استعظمته أي اعتقدت أنه عظيم كما سيأتي. والمعنى التاسع أن يكون مطاوعا لفعل بالتشديد، فتكون صيغة أفعل مطاوعة لصيغة فعل. والمطاوعة في الصرف قبول أثر فعل سابق، قبول أثر فعل سابق. نحو كسرت الباب فانكسر، فكسرت الباب هذا الفعل السابق. طيب فلما قبل الفعل، فلما قبل الباب هذا الفعل الذي وقع عليه وهو الكسر، ماذا حدث له؟ انكسر. فانكسر مطاوع لكسرت، يعني أثره ونتيجته ودليل قبوله لأثر الفعل. فنقول انكسر مطاوع كسر. وحطمت القلم، وحطمت القلم فتحطم، فلما أوقعت التحطيم على القلم قبله فتحطم، فنقول تحطم مطاوع حطم. ومن الواضح أن المطاوعة عكس التعدي، المطاوعة عكس التعدية. فالتعدية تجعل اللازم متعديا كما عرفنا في المعنى الأول. تعدية تجعل الفاعل مفعولا وتزيد الفعل درجة في التعدية، فاللازم تجعله متعديا لواحد، والمتعدي لواحد تجعله متعديا لاثنين، وهكذا. أما المطاوعة فبالعكس، تجعل المتعدي لازما. فبعد أن كان كسرت الباب متعديا صار انكسر لازما، حطمت القلم متعديا صار تحطم لازما، فهما معنيان متعاكسان. والمطاوعة قد تكون على أكثر من صيغة، وهنا ذكرناها في أفعال، وسنذكرها أيضا في معان في صيغ أخرى. فأفعل هنا قد تأتي مطاوعة لفعل، نحو فطرته. طيب والنتيجة؟ فأفطر، أفطر يعني أنه قبل الفعل السابق وهو فطرته. وبشرته فأبشر. المعنى العاشر قال التمكين، أي أن الفاعل يمكن المفعول به من الفعل، كأحفرته النهر، يعني أنني مكنته، سمحت له من أن يفعل الحفر. قال المؤلف ربما جاء المهموز كأصله، يعني ربما جاء أفعل والمجرد فعل بمعنى واحد لا زيادة فيه. يقولون المجرد والمزيد بمعنى كسرى وأسرى، سرى في الليل وأسرى في الليل، سريت في الليل، سبحان الذي أسرى بعبده، مع أن سرى مجرد وأسرى مزيد بالهمزة أفعل. ومن ذلك سقى وأسقى، سقيته وأسقيته، وحس به وأحس به، وومض وأومض، وطاف وأطاف، وضاء وأضاء، وجد وأجد. وفي هذا المعنى عندما يقولون إن المجرد والمزيد بمعنى واحد كهذه الأمثلة، وسأتي ذلك في صيغ كثيرة، فهذا قول لبعض الصرفيين. والقول الآخر في نحو ذلك لبعض العلماء أن هناك فرقا بين المجرد والمزيد، وهو أن المجرد للمعنى الأصلي، والمزيد لنفس المعنى لكن مع التوكيد، ويكون المراد حينئذ التوكيد، يعني تقوية المعنى والمبالغة فيه، فزيدت الهمزة للمبالغة والتوكيد بناء على القاعدة التي تقول الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. فهذا أخذوا بالقاعدة التي تجعل زيادة المبنى دالة على زيادة المعنى. وأما من قالوا إن الفعلين بمعنى واحد فيقولون مثل هذا من تعدد اللغات، فبعض العرب يقول سرى وبعضهم يقول أسرى، ثم اجتمعت اللغتان واستعملتا عند العرب، وهكذا في الباقي، فهما بمعنى واحد. وهذا نقوله في كل ما نقول فيه في المستقبل، إن المجرد والمهموز، إن المجرد والمزيد بمعنى واحد. وذكر المؤلف معنى آخر لأفعل فقال: أو أغنى عن أصله لعدم وروده. يعني أن أفعل المزيد لم يستعمل له مجرد، مثل أفلح بمعنى فاز، ليس هناك فلح بمعنى فاز، وإنما فلح بمعنى آخر، ونحو أقسم بالله ليس هناك قسم بالله، وأدرك الشيء ليس هناك درك الشيء، وأزمع وأذنب وأوشك وأرقل بمعنى أسرع. وذكر المؤلف معنى آخر لأفعل فقال: وندر مجيء الفعل متعديا بلا همزة ولازما بها، أي أنه عكس المشهور، فصار المجرد متعديا، وصار المزيد أفعل لازما، يعني أن أفعل صار مطاوعا لفعل بالعكس، أن لا أن المزيد أفعل صار متعديا، صار مطاوعا لفعل المتعدي، كنسلت ريش الطائر، يعني نتفته وأزلته، نسلت ريش الطائر، فنسل هنا مجرد متعد. ثم يقولون: أنسل الطائر، يعني سقط ريشه عنه، فأنسل المزيد لازم ونسل المجرد متعد. وكذلك عرضت الشيء بمعنى أظهرته، فأعرض يعني ظهر، وكببت زيدا على وجهه فأكب، وقشعت الريح السحاب إذا أزالته فأقشع، كما قال الشاعر: كما أبرقت قوما عطاشا غمامة، كما أبرقت قوما عطاشا غمامة، فلما رأوها أقشعت وتجلت، كما أبرقت قوما عطاشا غمامة فلما رأوها أقشعت، أي زالت، وأكد ذلك بقوله وتجلت. ثم انتقل المؤلف إلى المعنى الثاني، أي إلى الصيغة الثانية من صيغ الزوائد، وهي فاعل، فقال: فاعل يكثر استعماله في معنيين، أحدهما التشارك بين اثنين فأكثر، وهو أن يفعل أحدهما بصاحبه فعلا فيقابله الآخر بمثله، وحينئذ فينسب للبادئ نسبة الفاعلية وللمقابل نسبة المفعولية. فإن كان أصل الفعل لازما صار بهذه الصيغة متعديا، نحو مشيته والأصل مشيت ومشى. وفي هذه الصيغة معنى المغالبة، ويدل على غلبة أحدهما بصيغة فعل من باب نصر ما لم يكن واوي الفاء أو يائي العين واللام، فإنه يدل على الغلبة من باب ضرب كما تقدم. ومتى كان فعل للدلالة على الغلبة كان متعديا وإن كان أصله لازما، وكان من باب نصر أو ضرب على ما تقدم من أي باب كان. وثانيهما الموالاة، فيكون بمعنى أفعل المتعدي، كواليت الصوم وتابعته، بمعنى أوليت وأتبعت بعضه بعضا. وربما كان بمعنى فعل المضاعف للتكثير، كضاعفت الشيء وضاعفته، وبمعنى فعل كدافع ودفع وسافر وسفر. وربما كانت المفاعلة بتنزيل غير الفعل منزلته، كيخادعون الله جعلت معاملتهم لله بمن طوت عليه نفوسهم من إخفاء الكفر وإظهار الإسلام ومجازاته لهم مخادعة. فذكر الصيغة الثانية وهي فاعل، وذكر أن لها أكثر من استعمال، إلا أن أكثر استعمالاتها في معنيين: الأول التشارك. التشارك هو أغلب معاني فاعل، نحو خاصمته وضربته ونازعته وقاتلته وشاتمته، وتسمى المفاعلة وتسمى المشاركة، وهي وقوع الفعل من أكثر من طرف. فبعض الأفعال لا تكون من طرف واحد، بل تكون من طرفين فأكثر، وتسمى أفعال المفاعلة أو المشاركة أو التشارك. وللمفاعلة والتشارك أكثر من صيغة، أشهرها فاعل وتفاعل وكذلك افتعل، وسيأتي الفرق بين المفاعلة فيها. والآن الكلام على المفاعلة والتشارك في صيغة فاعل. فقال المؤلف في بيانها: وهي أن يفعل أحدهما بصاحبه فعلا فيقابله الآخر بمثله، وحينئذ فينسب للبادئ نسبة الفاعلية وللمقابل نسبة المفعولية. ولهذا تجعل الأول فاعلا وتجعل الثاني مفعولا به، كخاصمت زيدا وضربت زيدا وشاتمت زيدا. وقولك ضربت زيدا، الضرب حدث مني ومن زيد، إلا أنني جعلت الضرب فاعلا للأول لأنه البادئ، وجعلت الثاني مفعولا به. وفي قول المؤلف وحينئذ فينسب نظر، لأن الفاء زائدة لا حاجة إليها، فحينئذ ظرف للفعل ينسب، أي وينسب حينئذ للبادئ. وقد كثر هذا الأسلوب الفاء الزائدة بلا داع، كقولهم وبناء على ذلك فأقول، والمستقيم أن يقال بناء على ذلك أقول، يعني وأقول بناء على ذلك، وكقولهم على كل حال فيجب كذا وكذا، والمستقيم على كل حال يجب، يعني ويجب على كل حال كذا وكذا. ثم بين المؤلف ما يترتب على معنى المفاعلة فقال: فإن كان أصل الفعل لازما صار بهذه الصيغة متعديا، نحو ماشيته، والأصل مشيت ومشى، مشيت ومشى فعلان لازمان، فلما نقلت الفعل إلى فاعل قلت ماشيته فصار متعديا. إذن صيغة فاعل أيضا من الصيغ التي تعدي من صيغ التعدية. ولهذا في الكلام على تقسيم الفعل إلى متعد ولازم هناك مبحث في الأسباب التي تقلب الفعل من لازم إلى متعد. نقول بعض الصيغ تقلب الفعل من لازم إلى متعد كأفعل وفاعل، والعكس هناك أسباب تجعل المتعد لازما كالمطاوعة كما شرحنا من قبل. ومثل مشيت ومشى وماشيته كرم زيد وكرمته، فكرم من طرف واحد، وكرمت زيدا يعني أن كل واحد منا فعل الكرم بصاحبه، وحسن وحاسنته، وهكذا. ثم تكلم المؤلف على مجيء معنى المغالبة مع المفاعلة، لأن المفاعلة كما عرفنا تكون من طرفين يفعلان الفعل نفسه، فيأتي كثيرا بعد ذلك بيان الغالب منهما، فلهذا تكلم على مجيء المغالبة مع المفاعلة، فقال وفي هذه الصيغة معنى المفاعلة. نعم، عندما قلت ضربته يعني حاول كل منا أن يغلب الآخر في الضرب. قال المؤلف ويدل على غلبة أحدهما بصيغة نصر أو صيغة ضرب، وسبق الكلام على المغالبة في أبنية الفعل الثلاثي، فتكون المغالبة في الأصل على صيغة نصر ينصر ما لم يكن الفعل واوي الفائي أو يائي العين واللام، فإنه يكون من باب ضرب، وهذا شرح فلا يعاد الكلام فيه مرة أخرى. قلت ومن هذه الصيغة فاعل الدالة على المشاركة قولهم ذاكرته، فيقول ذاكر زيد عمرا، يعني استذكر كل منهما مع صاحبه، يعني سألته وسألني لكي نستذكر المسألة. فإن كان الفعل من أحدهما فلا يقال ذاكر الطالب الدرس، وإنما يقال استذكره، وهذه من الأخطاء الشائعة. والمعنى الثاني لصيغة فاعل الموالاة، أي وقوع الفعل بعضه في أثر بعض. قال المؤلف فيكون بمعنى أفعل المتعدي، لأنه بمعنى أتبعت بعضه بعضا، كقولهم واليت الصوم، أي أوليت الصوم بعضه بعضا، وتابعته، أي أتبعت الصوم بعضه بعضا. ثم ذكر المؤلف معاني أخرى أقل شهرة من هذين المعنيين، فقال وربما كان بمعنى فعل المضاعف للتكثير، يعني أن فاعل قد تأتي أيضا للتكثير والمبالغة، كضاعفت الشيء وضعفته، يعني فعلته بكثرة، وكقولهم نعمه الله ونعمه، يعني أكثر نعمته. ومعنى آخر قليل وهو أن يكون فاعل بمعنى فعلاء، يعني أن المزيد والمجرد بمعنى واحد، كدافع ودفع وسافر وسفر، ومن ذلك جاوزته وجزته وهاجرته وهجرته. وذكرنا من قبل أن هناك من العلماء من يقول إن المزيد هنا للتوكيد وزيادة المعنى، أي المبالغة، فسفر تطلق على كل خروج، وأما سافر فإنها تطلق على الخروج البعيد، وهكذا في سقى وأسقى، فعل وأفعل، فسقى لكل سقي، وأما أسقى ففيه مزيد توكيد ومبالغة. قلت قيل إنه من شواهد هذه الصيغة فاعل قوله تعالى قاتلهم الله، فإن قلنا إن قاتلهم بمعنى قتلهم فيكون من مجيء فاعل بمعنى فعل، قالوا لأنه لا مشاركة، ليس المعنى أن الطرفين حاول كل منهما فعل القتل بصاحبه كما يكون بين الناس، فلهذا قالوا قاتلهم بمعنى قتلهم. وهناك من يقول إن المفاعلة في الآية على معناها، وهي المفاعلة المشاركة، وهو أسلوب بلاغي كأنه دعاء عليهم بوقوع المقاتلة بينهم وبين الله، والنتيجة محتومة معروفة وهو قتل الله لهم، فلهذا يفرقون بين قولك قتلك الله وقاتلك الله، فقتلك دعاء عليك بالقتل، وأما قتلك فدعاء عليك بالعذاب، بأن تقع بينك وبين الله مقاتلة، ويكون في ذلك قتل لك لكن مع عذاب. ومن صيغة فاعل قوله تعالى أو لامستم النساء، فلامس على صيغة فاعل، فبعض الفقهاء قالوا إنها بمعنى لمس، يعني أن المزيد والمجرد بمعنى واحد، فلهذا قالوا إن مطلق اللمس للنساء ناقض للوضوء، سواء لمسها لمسا خفيفا أو لمسها لمسا شديدا. ومن الفقهاء من قال هناك فرق، فلامس لا يراد بها إلا الملامسة الشديدة أي الجماع، وليس مجرد اللمس، فلهذا لم يجعل مجرد لمس النساء ناقضا للوضوء، وهذه مسألة فقهية قائمة على معاني صيغ الزوائد. ومن ذلك أيضا قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فقال حافظوا على صيغة فعل، فحافظ فعل أمر من حافظ من فعل، ولم يأتي بالمجرد حفظ والأمر منه احفظوا الصلوات والصلاة الوسطى والصلاة الوسطى. فقيل إن المزيد بمعنى المجرد، فحافظوا على الصلوات يعني احفظوها، وقيل بل هي للمفاعلة بمعنى احفظوها تحفظكم، وكل من المصلي والمصل والصلاة تفعل الحفظ، فهو يحفظها وهي تحفظه. ومثل هذه المعاني لا يصل إليها إلا بمعرفة معاني صيغ الزوائد، فلهذا يحتاج كل من يتكلم في المعاني والدلائل إلى معرفة معاني صيغ الزوائد كالمفسرين وشراح الحديث وكذلك الفقهاء، فلهذا تدرس في أصول الفقه، ويتمايز المتحدثون في تفسير كلام الله وتفسير الأحاديث والأحكام الفقهية وتفسير الأشعار ومعاني كلام العرب بقوة معرفتهم لهذه الصيغ ومعانيها. قالوا ومن صيغة فاعل قوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، قالوا إنه بمعنى يدفع، وقوله حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يلاقوا من لاقى يلاقي بمعنى يلقوا المجرد. قلت وقد يأتي فاعل وليس له فعل، يعني يأتي المزيد وليس له مجرد كعاقبته، وليس هناك عاقبته، وعافاه الله وصاغر فلان خده وحاول ما في حول وبال به، ومن ذلك وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. طيب وحشرناهم فلم نغادر، هذا نغادر ليس هناك غدر، غدر بمعنى نغادر من المغادرة. وذكر المؤلف بعد ذلك أمرا خامسا في معاني صيغة فاعل، فقال وربما كانت المفاعلة بتنزيل غير الفعل منزلته، وهذا في الحقيقة معنى بلاغي يدرس في علم البلاغة لا في علم الصرف، لأن صوره كثيرة جدا في كثير من الصيغ، ولو ذكرت هذه المعاني البلاغية أيضا مع المعاني الصرفية لا كثر الأمر كثيرا. ومثل المؤلف لذلك بقوله تعالى يخادعون الله، فقال إنه ليس هناك فعل للمخادعة من الطرفين، ليس هناك فعل للخداع من الطرفين، إلا أن فعل الكفار وهو النفاق سمي خداعا لله، وفعل الله بهم وهو عقابهم وجزاؤهم على ذلك سمي خداعا، فعبر عن ذلك بيخادعون الله من باب تنزيل فعلهم وهو النفاق، وفعل الله وهو عقوبته إياهم منزلة المخادعة. وفي هذا تأويل لصفات الله عز وجل، والمنهج السليم في ذلك هو إثبات صفات الله عز وجل على ما جاء في القرآن والسنة دون تأويل أو تمثيل. فالله ورسوله عليه الصلاة والسلام أعلم بهذه الصفات اللائقة بالله، وعلى هذا سار الصحابة الكرام والسلف الصالح. فنثبت ما أثبته القرآن، ونثبت ما أثبته النبي عليه الصلاة والسلام، ونقف حيث وقف. ولكن ننبه إلى أمرين: الأول أن الواجب إثبات صفات الله على ما يليق به، على ما يقتضيه المعنى العربي لها، دون تمثيل لها بصفات المخلوقين. والأمر الثاني أن نثبتها كما جاءت في القرآن والسنة، فما كان مطلقا أثبتناه مطلقا كالعلم والكرم والسمع والبصر، وما كان مقيدا قيدناه كمكر الله بمن يمكر به ومخادعة الله لمن يخادعه وهكذا. ثم انتقل المؤلف إلى الصيغة الثالثة من صيغ الزوائد، وهي صيغة فعل، فقال: يكثر استعمالها في ثمانية معان تشارك أفعل في اثنين منها، وهما التعدية كقومت زيدا وقعدته، والإزالة كجربت البعيرة وقشرت الفاكهة، أي أزلت جربه وأزلت قشره. وتنفرد بستة: أولها التكثير في الفعل كجول وطوف، أكثر الجولان والطوفان، أو في المفعول كغلقت الأبواب، أو في الفاعل كموتت الإبل وبركت. وثانيها صيرورة شيء شبه شيء كقوس زيد وحجر الطين، أي صار شبه القوس في الانحناء والحجر في الجمود. وثالثها نسبة الشيء إلى أصل الفعل كفسقت زيدا أو كفرته، نسبته إلى الفسق أو الكفر. ورابعها التوجه إلى الشيء كشرقت أو غربت، توجهت إلى الشرق أو الغرب. وخامسها اختصار حكاية الشيء كهلل وسبح ولبى وأمن، إذا قال لا إله إلا الله وسبحان الله ولبيك وآمين. وسادسها قبول الشيء كشفعت زيدا قبلت شفاعته. وربما جاء بمعنى أصله أو بمعنى تفعل كولى وتولى وفكر وتفكر، وربما أغنى عن أصله لعدم وروده كعيره إذا عابه وعجزت المرأة بلغت السن العالية. فهذا هو أو هذه هي معاني صيغة فعل. المعنى الأول التعدية، وقد مثل لها المؤلف بقومت زيدا وأصله قام زيد، وقعدته وأصله قعد زيد، وشرحنا التعدية من قبل. والتعدية هنا أيضا على درجات التعدية، فإن كان المجرد لازما صار بالتضعيف متعديا لواحد كقعد زيد وقعدته، وفرح زيد وفرحته، وخرج زيد وخرجته. وإن كان المجرد متعديا لواحد صار بالتضعيف متعديا لاثنين كفهم زيد الدرس وفهمته الدرس، وإن كان متعديا لاثنين صار بالتضعيف متعديا لثلاثة، وهذا خاص بباب أعلم وأرى كما سبق، نحو علم الطالب المسألة سهلة وعلمته المسألة سهلة. ومن فعل الدال على التضعيف، ومن فعل الدال على التعدية قوله تعالى: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. فيعمر هذه من عمر يعمر، فهو للتعدية، لأن أصله من المجرد من عمر الرجل إذا عاش طويلا وعمره الله، وقوله أن طهر بيتي من طهر البيت وطهره الله، وقوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض من فضل الرجل وفضله غيره، وقوله ربنا لا تحملنا من حمل الرجل الشيء وحملته الشيء. والمعنى الثاني الإزالة، أي إزالة الفعل، وسبق شرح معنى الإزالة، كجربت البعير أي عملت على إزالة الجرب عنه، وقشرت الفاكهة أي أزلت القشرة عنها، ومن ذلك قردت البعير إذا أزلت القراد عنه، وقذيت عينه إذا أزلت عنها القذى، وشمته إذا أزلت عنه الشماتة ومنه تشميت العاطس، ومرضته أي أزلت مرضه، أزلت شيئا يعني عملت على إزالته. ومن ذلك قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، فهو في مساق المدح لهم. فزع هنا بمعنى أزيل الفزع عن قلوبهم، وليس المعنى المبالغة في الفزع، وإنما المعنى معنى الإزالة. والمعنى الثالث لفعل التكثير أي المبالغة، وهو أغلب المعاني فيها. وهذا التكثير والمبالغة قد تكون في الفعل، يعني أنه يفعل الفعل بكثرة، وهذا هو الأكثر، كجول يعني جال جولانا كثيرا، وطوف أي طاف طوفانا كثيرا، وفي طاف يقال طاف يطوف طوفا وطوفانا. وأما في المزيد طوف فإنه يقال طوف يطوف تطويفا وتطوافا، قال الحطيئة أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاعي. وقد يكون التكثير والمبالغة في المفعول، يعني أنه فعل مفعولات كثيرة، كقوله تعالى وغلقت الأبواب، يعني أغلقت أبوابا كثيرة، فالتكثير والمبالغة هنا في المفعول به. وقد يكون معنى الآية أن التكثير في الفعل لا الفاعل، يعني أغلقت كل باب من هذه الأبواب إغلاقا شديدا. لهذا اختلف المفسرون في المعنى على هذين المعنيين، بعد أن اتفقوا على أن غلق للتكثير، اختلفوا هل التكثير في الفعل أم التكثير في المفعول به. فمن قال إن التكثير في المفعول به قال أغلقت أبوابا كثيرة، ومن قال إن التكثير في الفعل قال إنها غلقت هذه الأبواب، لكن كل باب بالغت في إغلاقه وإحكامه إغلاقا شديدا. وقد يكون التكثير والمبالغة في الفاعل، يعني أن الذي فعل هذا الفعل أشياء كثيرة، كقولهم موتت الإبل يعني ماتت إبل كثيرة، وبركت يعني بركت إبل كثيرة، وربضت الغنم يعني ربض كثير منها. ومن فعل للتكثير كسر وكسر، وقطع وقطع، وشق وشقق، ومزق ومزق، وجرح وجرح، وجمع وجمع. فهذا مجرد للفعل المعتاد، ومشدد للمبالغة والتكثير. ومن هذه الصيغة قوله تعالى أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. يقتلوا يصلبوا تقطع، فيقتلوا من قتلهم يقتلهم، ويصلبوا من صلبهم يصلبهم، وتقطع من قطع يقطع. والمبالغة هنا إما في الفعل أن يبالغ في قتلهم وصلبهم وقطعهم تعذيبا لهم، أو مبالغة في المفعول، يعني يقتلون ويصلبون وتقطع أيديهم وأرجلهم على كثرتهم ليكونوا عبرة لغيرهم. ومن ذلك قوله تعالى: وقطعنا أيديهن، فالفعل للمبالغة إما في الفاعل يعني أن القاطعات كن كثيرات، أو مبالغة في الفعل أي قطعنا أيديهن بشدة. ومن ذلك قوله تعالى: فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. فتفجر مبالغة إما في المفعول أي تفجر أنهارا كثيرة، وإما في الفعل أي تفجرها تفجيرا شديدا. فلهذا قالوا في قوله تعالى: وفجرنا خلالهما نهرا، قالوا الظاهر أنه مبالغة في الفعل لأنه نهر واحد أي فجرناه بشدة. ومن ذلك قوله تعالى: لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، فالظاهر أنها مبالغة في المفعول، يعني هدمت صوامع كثيرة وبيع كثيرة ومساجد كثيرة. والمعنى الرابع لفعل قال: صيرورة شيء شبه شيء، مثل ذلك بقوس زيد أي أشبه ظهره القوس في الانحناء، وحجر الطين أي أشبه الطين الحجر في القساوة والجمود. والمعنى الثالث هو نسبة الشيء إلى أصل الفعل، كفسقت زيدا أي نسبته للفسق، وكفرته نسبته للكفر، وكذلك خطأته وزنيته وكذبته، ولحنته أي نسبته للحن وهو الخطأ، وكذلك نزرته أي نسبته إلى نزار قبيلة، وقيسته نسبته إلى قيس. ومن ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والمعنى السادس هو التوجه إلى الشيء. فعلى قد تدل على التوجه إلى الشيء مكانا أو زمانا، كشرقت توجهت إلى الشرق، وغربت توجهت إلى الغرب، وكوفت توجهت إلى الكوفة. ومن ذلك قولهم: غور وفوز، إذا ذهب إلى الغور الأماكن المنخفضة والمفازة. والمعنى الخامس اختصار حكاية الشيء، كقولهم هللا إذا قال لا إله إلا الله، وسبح إذا قال سبحان الله، ولبى إذا قال لبيك، وأمن إذا قال آمين، ومنه كبر إذا قال الله أكبر، وسلم قال السلام عليكم، وسوف قال سوف أفعل كذا وكذا. والمعنى الثامن قبول الشيء، أي قبول فعل الفاعل، كشفعت زيدا يعني قبلت شفاعته. والمعنى التاسع قال فيه المؤلف: ربما ورد بمعنى أصله، أي أن المزيد والمجرد بمعنى واحد. وقلنا إن نحو ذلك، هناك من يقول إن الزيادة للتوكيد والمبالغة، نحو مازه وما يزه، ماز مجرد ثلاثي، وميزه على فعل، وعاضه وعوضه، وقدر الله كذا وقدره، وأبر النخلة وأبرها، وشمر عن ساعده وشمر بمعنى فسر. قلت: ومنه بشره وبشره، يقال بشره يبشره بشرا من باب نصر، وبشره يبشره تبشيرا بمعنى واحد، وقد قرئ بهما في القراءة السبعية في هذا الفعل في القرآن الكريم، كقوله تعالى: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا ويبشر. وأن الله يبشرك ويبشرك. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات فزين فعل وزان المجرد بمعنى واحد. ومن ذلك حتى يميز الخبيث من الطيب ويقرأ يميز فماز وميز بمعنى. ومن ذلك قوله تعالى: فغشاها ما غشا. وهنا نحتاج إلى تأمل لاختلاف المعنى. ففي التفسير قولان: القول الأول أن فعل غش في الموضعين للتعدية، والأصل غشيها الذي غشيها، وبعد التضعيف صارت غشاها الله الذي غشاها. فما في الآية حينئذ مفعول به، غشا فعل والفاعل مستتر يعود إلى الله، هو وها مفعول أول وما مفعول الثاني، كقوله: فأوحى إلى عبده ما أوحى. فما هو المفعول الموحى. والمعنى الثاني أن فعل للمبالغة والتكثير لا للتعدية، فتكون بمعنى غشية. فغشاها ما غشا بمعنى غشيها ما غشيها، كقوله تعالى: فغشيهم من اليم ما غشيهم. فما حينئذ فاعل، لأنه الذي فعل الفعل الغاشي. والمعنى العاشر لفعل قال: أو بمعنى تفعل، أي أن فعل وتفعل بمعنى واحد، كولى وتولى، تولى زيد وولى، وفكر وتفكر، ويمم وتيمم. وقد يقال هنا إن تفكر أكثر وأقوى من فكر لزيادة المبنى، والقاعدة يقول إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فتفكر اجتهد وبالغ أكثر في الفكر من فكر. وذكر المؤلف معنى آخر فقال: وربما أغنى عن أصله لعدم وروده، أي أنه جاء فعل ولم يجئ له مجرد، كعيره إذا عابه وليس هناك عاره، وعجزت المرأة إذا بلغت السن العالية، أما عجزت عن الشيء لم تستطع عليه، ليس بمعنى أنها صارت كبيرة السن. وكذلك ثيبت المرأة إذا صارت ثيبا، وكذلك سلم وليس هناك سلم أو سلم بهذا المعنى من التسليم، وكلم وحدث وجرب وغير وعلل وصلى. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى صيغة أخرى، وهي صيغة انفعل فقال. انفعل ويأتي لمعنى واحد وهو المطاوعة، ولهذا لا يكون إلا لازما، ولا يكون إلا في الأفعال العلاجية، ويأتي لمطاوعة الثلاثي كثيرا، كقطعته فانقطع وكسرته فانكسر، ولمطاوعة غيره قليلا، كأطلقته فانطلق وعدلته بالتضعيف فانعدل. ولكونه مختصا بالعلاجيات لا يقال علمته فانعلم ولا فهمته فانفهم، ولكونه مختصا بالعلاجيات لا يقال علمته فانعلم ولا فهمته فانفهم. والمطاوعة قبول تأثير الغير. فذكر أن هذه الصيغة انفعل تأتي لمعنى واحد وهو المطاوعة، وسبق شرحها، سبق المراد بالمطاوعة وهي قبول أثر الغير، وسيشرح المؤلف ذلك في آخر الكلام على من فعل. فلهذا قال: ولهذا لا يكون إلا لازما، لأننا عرفنا من قبل أن المطاوعة عكس التعدية، تقلب المتعدي إلى لازم. قال: ولا يكون إلا في الأفعال العلاجية، والمراد بالفعل العلاجي هو الفعل الذي يعالج بالجوارح، يعني أنه يفعل بجارحة من الجوارح ولا يفعل بالقلب أو العقل. قال: ويأتي لمطاوعة الثلاثي بعد أن قرر أنه للمطاوعة، بين يأتي مطاوعا لماذا؟ فقال: يأتي لمطاوعة الثلاثي كثيرا كقطعته النتيجة فانقطع، وكسرته فانكسر، وحسرته فانحسر، وسحبته فانسحب، وفتحته فانفتح، ومحاه فانمحى، وطواه فانطوى، وسده فانسد. قال: ولمطاوعة غيره قليلا، قد يأتي إن فعل مطاوعا لغير فعل، بل يأتي مطاوعا لغيره كأطلقته فانطلق، انطلقا فعل، جاء مطاوعا لأفعل أطلق، وكذلك أزعجه فانزعج، وأغواه فانغوى، وأغلقه فانغلق. وقد يأتي مطاوعا لفعل بالتضعيف كعدلته فانعدل، وغلقته فانغلق. قال: ولكونه مختصا بالعلاجيات، يعني لا يكون إلا بما يفعل بالجوارح، لا يقال علمته فانعلم، لأن العلم يكون بالعقل، ولا فهمته فانفهم، لأن الفهم لا يكون بالجوارح ولكن يكون بالعقل والقلب. وكذلك ضعفوا إن عدم الشيء، وقالوا إنه من المولدات لأنه ليس علاجيا، وقد كثر هذا استعماله منذ زمن قديم. وجوزوا قلت الكلام فانقال، لأنه علاجي. ثم شرح المطاوعة بأنها قبول تأثير الغير، واضطررنا إلى شرحها من قبل، وكان ينبغي أن يشرحها في أول الكلام عليها. فبذلك نكون قد انتهينا من أربع صيغ من صيغ المعاني، ونترك بقية الصيغ بإذن الله تعالى للدرس القادم لطول الكلام عليها. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.